اخبار الزفت يعني كل رمضان مش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوات الايمان والاسلام، ما اجمل ان نعيش سويا على مائدة القرآن الكريم، حيث يقول احد الصالحين: الدنيا والنفس والشيطان والهوى، اين المفر؟ وكله اعدائي. ويقول المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، هيا نعيش سويا مع القرآن الكريم يتلو على مساب حضرتكم فضيلة القارئ الدكتور الإذاعي عبد الفتاح علي الصاروتي، القارئ في الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والله إنسان والفضيلة المصرية. هيا ندعو له بالتوفيق وندعو لأنفسنا بحسن الاستماع. ولقد سبا واسي من غير عمل وألقى في الأرض رواسي أن تميد منكم فيها من كل الله يكرمك. Thank you. ومن يشكر فإنما يشكر وانفصاله في عامين الله يكرمك شر المرض يا رب. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. Love it. واتبع سبيل من أناب إليك. الله الله أكبر. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم يا بارك عليك. يا بني يا كان علينا عيد 10 مرات. يا بني يا ضيف تعريف قال لي عظيم إن ذا يا بني أكرم الله ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا كده Oh,

Don't call